بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله أيامنا وأيامكم بمناسبة ولادة الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام. رزقنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. نحو دلالة أدوات العموم. قلنا في الدرس السابق إن العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وهو يفترع عادة وجود دالين: الدال الأول ما يوضع للدلالة على الاستيعاب بالمعنى الاسمي أو بالمعنى الحرفي، ويسمى بأداة العموم. والدال الثاني هو المفهوم المستوعب لأفراده، ويسمى بمدخول الأداة. فقوله أكرم كل عالم أداة العموم هي كل، ومدخول الأداة هو شنو؟ العالم أو كلمة عالم. ولا شك ولا شبهة في أنه توجد في اللغة العربية كلمات موضوعة للدلالة على الاستيعاب والشمول، ككلمة كل وجميع وكافة. فمثلا كلمة كل لا شك في أنها موضوعة لغة للدلالة على الاستيعاب، فأصل الدلالة على الاستيعاب لا إشكال فيه، وإنما وقع الإشكال في كيفية هذه الدلالة. أصل الدلالة على الاستيعاب لا إشكال فيه، إنما الإشكال وين وقع؟ في كيفية ونحو هذه الدلالة. إذ قد يسأل: إن دلالة كلمة كل على استيعاب جميع الأفراد وانحلال الحكم إلى الأفراد جميعا، هل يتوقف على إجراء الأطلاق وقرينة الحكمة في المدخول؟ أي إذا قال أكرم كل عالم، فدلالة كل على الاستيعاب تتوقف أولا على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في كلمة عالم. نأتي إلى كلمة عالم، نقول كلمة عالم مقيدة بقيد كالعدالة أو غير مقيدة؟ غير مقيدة. فشو نقول؟ لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. فنثبت أن كلمة عالم مطلقة ومجردة من كل قيد. وبعد إثبات أنها مطلقة يأتي دور كل، فتدل كل على استيعاب جميع أفراد العالم. فبالنتيجة تكون دلالة كل على الاستيعاب في عرض إطلاق كلمة العالم أم في طوله. دلالة كل على الاستيعاب في عرض إطلاق كلمة العالم أم في طوله ومترتب عليه في طوله. يعني عندنا خطوتان، الخطوة الأولى نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول وهو كلمة عالم، وبعد أن ننتهي من إجراء الإطلاق في المدخول ننتقل في الخطوة الثانية إلى الاستفادة من كل، فتدل كل على الاستيعاب ولكن بعد أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مدخولها. فلولا إجراء الإطلاق لما دلت كل على الاستيعاب. يعني افترض في مورد من الموارد لم تتم قرينة الحكمة في المدخول ولا يمكننا إجراء الإطلاق في المدخول. إذا لا يمكن إجراء الإطلاق في المدخول فكلمة كل لا يمكن الاستفادة منها لإثبات الاستيعاب. هل الأمر كذلك؟ أو إن دلالة كل على الاستيعاب للأفراد لا تتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، بل أداة العموم وهي كل تقوم بهذا الدور وتدل على استيعاب الحكم لجميع الأفراد دون حاجة إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. إذن هذا هو السؤال، إن أداة العموم تحتاج إلى إجراء الإطلاق في المدخول أو لا تتوقف على ذلك؟ ثلاثة وجوه بل ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال إن دلالة أداة العموم ككل على الاستيعاب للأفراد تتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مدخول الأداة وإلا فلا تدل على الاستيعاب. القول الثاني ما ذهب إليه المشهور واختاره السيد الشهيد قدس سره، إن دلالة أداة العموم ككل على الاستيعاب بنفسها ولا يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله، حيث فصل بين أدوات العموم فقال إن كان المورد من قبيل الجمع المحلى باللام أو النكرة في سياق النفي احتاج إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. أما إذا كانت أداة العموم غير ذلك مثل كل وجميع وكافة، فاستفادة الاستيعاب منها لا يتوقف على الأطلاق وقرينة الحكمة. والمهم من هذه الأقوال الثلاثة القولان الأولان، قول الميرز النايم احتياجها إلى الإطلاق مطلقا، قول المشهور عدم الاحتياج إلى الإطلاق مطلقا. صاحب الكفاية رحمه الله قال إن كلا الوجهين احتياج الأداة إلى إجراء الأطلاق في المدخول وعدم احتياجها إلى ذلك كلا الوجهين من الناحية الثبوتية والناحية النظرية ممكن وليس مستحيلا. يعني صاحب الكفاية فرق بين مرحلة الثبوت والإمكان ومرحلة الإثبات. قال في مرحلة الثبوت وعلى مستوى النظرية كلا الوجهين والقولين ممكن. لماذا؟ يقول لأننا حينما نقول إن كلمة كل موضوعة للاستيعاب نسأل حينئذ كلمة كل موضوعة للاستيعاب ماذا؟ كلمة كل موضوعة للاستيعاب، استيعاب أي شيء؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال إن كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما يراد جدا من المدخول. الاحتمال الثاني إن كلمة كل موضوعة لاستيعاب كل ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، ما يصلح أن ينطبق عليه. إذا كم احتمال عدد؟ احتمال، احتمال الأول كلمة كل إما الموضوعة لاستيعاب شنو؟ ما يراد من كلمة عالم بالإرادة الجدية. الاحتمال الثاني كلمة كل موضوع علم لاستيعاب ما يصلح مفهوم العالم للانطباق عليه، مو ما يراد وإنما شنو؟ ما يصلح أن ينطبق عليه سواء كان مرادا أم لم يكن مرادا. فإن قلنا بالاحتمال الأول صح ما قاله الميرز النعيمي، وذلك لأنه بناء على الاحتمال الأول كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول. كيف نشخص ما يراد من المدخول؟ ما يراد يعني بالإرادة الجدية، تحديد الإرادة الجدية وما يراد من المدخول هل يمكن أن يكون بالدلالة الوضعية؟ بالوضع يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإنما تحديد المراد الجدي من المدخول إنما يتم بمن؟ بقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة دخيلة في تكوين المدلول التصديقي الجدي. فإذا كانت الأداة موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول فلا طريق أمامنا لمعرفة المراد من المدخول إلا عن طريق قرينة الحكمة والأطلاق. فلا بد أن نجري قرينة الحكمة لكي نثبت أن المراد من المدخول هو جميع الأفراد، وبعد أن حددنا المراد تأتي كلمة كل لتستوعب ما يراد من المدخول، وبالنتيجة تكون دلالة كل على الاستيعاب متوقفة على إجراء الأطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. لماذا؟ لأن كل لغة علم الموضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول. كيف نعرف ما يراد؟ ما يراد جدا من المدخول كيف نعرفه؟ عن طريق الأطلاق وقرينة الحكمة. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ قل موضوعة الاستيعاب تمام ما يصلح أن ينطبق المدخول عليه، حينئذ يصح القول الثاني وهو قول مشهور، وذلك لأن كل مفهوم فيه صلاحية ذاتية لازمة. هذه الصلاحية هي شنو؟ الانطباق على جميع الأفراد. فكلمة العالم الدال على معنى العالم، مفهوم العالم ومفهوم العالم وطبيعة العالم فيها صلاحية. ما هي صلاحيتها؟ الانطباق على جميع أفراد العالم، وهذه الصلاحية مو دلالة تصديقية، وإنما شنو صلاحية؟ صلاحية ذاتية لازمة لا تنفك. كل طبيعة من الطبائع فصلاحيتها الانطباق على جميع أفرادها. فإذا كانت كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما يصلح المدخول الانطباق عليه، فالمدخول صالح للانطباق على جميع الأفراد بلا حاجة إلى إجراء الأطلاق أو قرينة الحكمة، لأنها صلاحية ذاتية لازمة لا تتوقف على إجراء الأطلاق. إذن أداة العموم موضوعة لاستيعاب الأفراد التي يصلح المدخول للانطباق عليها، والمدخول يصلح للانطباق على جميع الأفراد. إذن أداة العموم تدل على استيعاب جميع الأفراد بلا حاجة إلى إجراء الأطلاق أو قرينة الحكمة. إذن كلا الوجهين ممكن، تابع لنوعية الوضع في أداة العموم. إن قلنا بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول. صح يا قول؟ صح القول الأول، وهو أنها تتوقف على إجراء الأطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. أما إذا قلنا بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه، صح القول الثاني، فتكون كل غير محتاجة إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. هذا كله على مستوى النظرية وفي عالم الثبوت. أما في عالم الإثبات والاستظهار فقد استظهر المحقق الثاني، استظهر الآخوند الخراساني في الكفاية، استظهر الوجه الثاني. يعني شنو الوجه الثاني؟ يعني أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه، إذن دلالتها على العموم لا تتوقف على إجراء الإطلاق في المدخول. وتبعه على ذلك السيد الشهيد، بل هو رأي المشهور أنها لا تحتاج إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة. هذا على مستوى الاستظهار. يعني الآخوند الخراساني ذكر دليلا أو لم يذكر دليلا؟ ما ذكر دليل، وإنما فقط قال استظهر، مجرد استظهار، والاستظهار لا يعتبر برهانا أو دليلا، لذلك نحتاج إلى دليل وقد ذكروا دليلين. فلنقرأ هذا المثال. نحو دلالة أدوات العموم لا شك ولا شبهة في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع، ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة استيعاب وضعا، ككلمة كافة وعامة وغير ذلك. هذا لا إشكال فيه، يعني أصل الدلالة لا إشكال فيه، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها، يعني في من؟ في كلمة كل وجميع ونحوهما، وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم النقطة الجديرة بالبحث فيه أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي عالم اللي هو المدخول، مثلا في قولنا أكرم كل عالم، إسراء الحكم بوجوب الإكرام إلى تمام أفراد العالم، هل يتوقف على إجراء الإضلاق وقرينة الحكمة في المدخول؟ يعني وين في المدخول؟ كلمة عالم. كن أول مرة نجري الإطلاق في كلمة عالم، ثم بعد ذلك كلمة كل تفيد الاستيعاب، فتكون دلالتها في طول الإطلاق. أو طبعا هذا الرأي من هذا رأي ميرزا النائم، أو أن دخول أداة العموم كل على الكلمة العالم، كلمة عالم، يغنيها، يغني هذه الكلمة عن قرينة الحكمة، وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة في الدلالة على الاستيعاب لجميع الأفراد، فلا تتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة. هذا رأي من؟ هذا رأي المشهور. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن، لكن شنو؟ من الناحية النظرية الإمكانية، يعني ثبوتا. لماذا؟ لأن أداة العموم كل إذا كانت موضوعة لغة لاستيعاب ما يراد من المدخول، يعني شنو ما يراد؟ يعني ما يراد بالإرادة الجبية من أفراد المدخول. وكيف نشخص المراد؟ عن طريق من؟ عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة، وأن المراد جميع الأفراد. تعين الوجه الأول. لماذا؟ لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ، إذا كانت الأداة موضوع للمراد لا يعرف من ناحية الأداة، لأن الأداة لا تشخص المراد الجدي، لأن المراد الجدي شنو؟ مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا. لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة، بل يعرف من قرينة الحكمة، فنجري قرينة الحكمة أولا لإثبات المراد، ثم بعد تحديد المراد تدل كل على استيعاب ما يراد، فيصح ما قاله الميزة. ولا وإذا كانت الأداة موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، مو ما يراد، صلاحية فقط، تعين الوجه الثاني. لماذا؟ لأن مقاد المدخول، يعني كيف نحدد ما يصلح المدخول للانطباق عليه؟ هذا التحديد يتوقف على قرينة الحكمة أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. صلاحية الانطباق صلاحية ذاتية، كل مفهوم فهو صالح للانطباق على أفراده ذاتا بلا حاجة إلى قرينة الحكمة، لأن مفاد المدخول صالح ذاتا، صلاحية ذاتية لازمة للانطباق على تمام الأفراد بلا حاجة إلى قرينة الحكمة، فيتم تطبيقه، يعني المدخول كعالم عليها، يعني على جميع الأفراد، فيتم تطبيق المدخول على جميع الأفراد فعلا بتوسط الأداة مباشرة، يعني شنو مباشرة؟ يعني بلا حاجة إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. هذا على المستوى النظري والثبوت، كلا الوجهين ممكن، لكن على مستوى عالم الدلالة والإثبات، وقد استظهر، من الذي استظهر؟ صاحب الكفاية الوجه الثاني، يعني شنو الوجه الثاني؟ استيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه، فدلالتها على الاستيعاب لا تتوقف على الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. السيد الشيخ يقول وقد استظهر بحق، إذن السيد الشيخ شنو؟ أيضا يختار مختاره الآخون الخراساني، ولكن الآخون مجرد استظهر ذلك ولم يقم عليه البرهان، السيد الشهيد يريد أن يشير إلى إقامة البرهان فيقول: وقد يبرهن على صحة القول الثاني وإبطال الوجه الأول ببرهانين. البرهان الأول برهان لغوية وهو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، حيث قال: إذا قلنا بأن أداة العموم دلالتها على الاستيعاب تتوقف على إجراء الأطلاق وقرينة الحكمة بالمدخول، فهذا معناه أنه قبل إجراء الأطلاق وقرينة الحكمة كلمة كل تدل على شيء أو لا تدل على شيء. إذا قلنا بأن كل دلالتها تتوقف على إجراء الأطلاق، زين قبل إجراء الأطلاق، إذن كل شيء ماتي، فقبل إجراء الأطلاق وقرينة الحكمة كلمة كل لا تفيد شيئا. أما إذا أجرينا الأطلاق وقرينة الحكمة فالإطلاق وقرينة الحكمة يدلان بنفسهما على الاستيعاب والشمول لجميع الأفراد، لأن الإطلاق الشمولي شنو معنى الإطلاق الشمولي؟ يعني استيعاب جميع الأفراد. فإذا أجرينا الإطلاق إذا توصلنا إلى الدلالة على استيعاب جميع الأفراد وحصلنا الاستيعاب عن طريق الأطلاق، وحينئذ لا حاجة لوضع كلمة كل للاستيعاب لأنه تحصيل حاصل يكون لغوا لا فائدة منه. وهكذا استعمال كلمة كل يكون لغوا لا فائدة منه، وجودها كعدمها، لأننا استفدنا الاستيعاب عن طريق من؟ عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة، فما هي فائدة كل؟ تكون لغوا، وضعها لغو واستعمالها لغو. بعبارة أخرى سيد خوش يقول، يقول هناك حالتان لا ثالث لهما: إما أن ننظر إلى كل قبل إجراء الأطلاق، وإما أن ننظر إليها بعد إجراء الأطلاق. إن نظرنا إليها قبل إجراء الأطلاق فلا قيمة لها، لأنه حسب الفرض متوقفة على إجراء الأطلاق. إذن قبل إجراء الأطلاق لا فائدة منها، زين بعد إجراء الأطلاق في المدخول إنها فائدة لما إلها؟ أيضا لا فائدة منها، لأن الأطلاق يدلنا على الاستيعاب فكل لا ثمرة فيها، فتكون لغوا، تكون لغوا على مستوى الوضع وعلى مستوى الاستعمال، ما قبل إجراء الأطلاق وما بعد إجراء الأطلاق. إذن القول الأول نتيجته اللغوية ودفعا للغوية نقول الوجه الأول باطل، فالوجه الثاني هو الصحيح، وهو أن كل تدل على الاستيعاب بلا حاجة إلى إجراء الأطلاق. هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره. الجواب: هذا البرهان ليس تاما، لأننا حتى إذا قلنا بالقول الأول وهو أن أداة العموم تتوقف على إجراء الإطلاق في المدخول، مع ذلك لا تستلزم اللغوية لا على مستوى الوضع ولا على مستوى الاستعمال. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية الحاصلة بالإطلاق غير الصورة الذهنية الحاصلة عن طريق أدوات العموم، وذلك لأن الإطلاق وقرينة الحكمة غاية ما يفيده. شنو؟ إن الطبيعة لوحظت مجردة عن القيد، أن الطبيعة لم يؤخذ فيها قيد العدالة ولا غير قيد العدالة، فالإطلاق نتيجته تجرد الطبيعة عن القيد. ولكن هل الإطلاق يدل على الاستيعاب والتكثر بعدد الأفراد، بلحاظ الأفراد؟ ماذا قلنا في بحث الإطلاق؟ قلنا إن الإطلاق وقرينة الحكمة لا يدل على التكثر في مرحلة مدلول الكلام. لماذا؟ لأن التكثر في مرحلة المجعول، أما مدلول الكلام فهو الجعل، والإطلاق لا يدل على التكثر في مرحلة الجعل، فهو لا يدل على التكثر في مرحلة مدلول الكلام، بخلاف العموم. أول ما عرفنا العموم إيش قلنا بالعموم؟ الاستيعاب المدلول عليه باللغة، أي أن أداة العموم تدل على التكثر والاستيعاب والشمول في مرحلة مدلول الكلام، أي في مرحلة الجعل. المولى في مرحلة الجعل لاحظ تكثر الأفراد. إذن المعنى الذي تفيده أداة العموم هو غير المعنى الذي يفيده الإطلاق وقرينة الحكمة. الإطلاق وقرينة الحكمة لا يدل إلا على أن الطبيعة مجردة وغير مقيدة، أما العموم فيدل لا على الاستيعاب والتكثر في مرحلة مدلول اللغة. وهذه فائدة لمفائدة، وهذه فائدة تدفع اللغوية عن وضع كلمة كل وعن استعمالها في معناها. حتى لو قلنا بالوجه الأول كلمة كل ليست لغوا، لأن إجراء الإطلاق في المدخول يفيدنا أن الطبيعة مجرد عن القيد، لكن كلمة كل تفيدنا شيئا زائدا وهو التكثر والاستيعاب للأفراد في مرحلة مدلول الكلام، وهذه فائدة معقولة تدفع اللغوية. نعم، توجد ثمرة عملية أو لا توجد على مستوى الحكم؟ لا توجد ثمرة عملية، لأن الاستيعاب سواء استفيد من الإطلاق الشمولي أو استفيد من العموم، على كل حال الحكم ينحل بعدد الأفراد في الإطلاق الشمولي وفي العموم. بالنتيجة الحكم يتعدد بتعدد الأفراد. أكرم العالم، هذا إطلاق شمولي. أكرم كل عالم، هذا شنو؟ في كلا المثالين يوجد انحلال واستيعاب لجميع الأفراد. إذن على مستوى الحكم الشرعي لا فرق بينهما، ولكن أكرم العالم يدل على أن الطبيعة مجردة ولا يدل على الاستيعاب في مدلول الكلام، أما أكرم كل عالم فيدل على الاستيعاب في مرحلة مدلول الكلام، وهذا يكفي لدفع اللغوية. قال البرهان الأول لزوم اللغوية منه. ممن منه؟ من الوجه الأول، وهو توقف دلالة كل على الاستيعاب على إجراء الإطلاق يلزم اللغوية وضعا واستعمالا كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، هذا ما ذكره السيد الخوي. الجواب: ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع لا لغوية في مرحلة الواضع ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم، يعني لا لغوية في الواضع ولا لغوية في الاستعمال. لماذا؟ وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا، عطف تفسير، شيئا واحدا، ليس مفادهما شيئا واحدا وصورة ذهنية واحدة، لا، كل منهما يشكل صورة ذهنية تختلف عن الآخر. لماذا؟ فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، اللي هو يا مرحلة مرحلة الجعل، وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل تفيد قرينة الحكمة تفيد نفي الخصوصيات والقيود ولحاظ الطبيعة مجردة عنها، يعني عن الخصوصيات والقيود. أما التكثر فليس ملحوظا في قرينة الحكمة، نعم يأتي في مرحلة المجعول. إذن فالتكثر ملحوظ في العموم في مرحلة مدلول الخطاب والجعل، بينما الملحوظ في الإطلاق هو ذات الطبيعة دون التكثر. هذا الفرق يكفي لدفع اللغوية أو لا يكفي؟ يكفي لدفع اللغوية. إذن كل فيها فائدة، شنو فائدته؟ إفادة التكثر في مرحلة مدلول الخطاب. نعم الحكم الشرعي يتغير أو لا يتغير، لا فرق بين الإطلاق والعموم. طيب، وهذا يكفي لتصحيح الوضع لكلمة كل، حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، لأنه على كل حال سواء بالإطلاق أو بالعموم الحكم سيشمل جميع الأفراد. لكن النقطة وين؟ هذا الشمول وين؟ في مرحلة الجعل وفي مرحلة المجعول. كلمة كل تفيده في مرحلة الجعل، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة ولو لم تترتب عليها ثمرة عملية. وهنا يوجد معنى مختلف وهو التكثر في عالم المدلول والجعل. إذن يكفي لدفع اللغوية في الوضع، وهكذا، وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب فيستخدم شنو؟ كل. أما إذا اكتفى بالأطلاق وقرينة الحكمة فهو لا يدل على التكثر في مرحلة مدلول الخطاب، إذن لا لغوية. البرهان الثاني واضح. البرهان الثاني: أدوات العموم تدل على الاستيعاب بالدلالة التصديقية أو بالدلالة التصورية. أدوات العموم ماذا قلنا؟ الاستيعاب المدلول عليه باللفظ يعني بالدلالة أن تصل. أما قرينة الحكمة فهي دخيلة في تحديد المراد الجدي أي المدلول التصديقي الثاني. فإذا قلنا بأن أداة العموم دلالتها على الاستيعاب وضعا تتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، هذا شنو معناه؟ معناه توقف الدلالة الوضعية التصورية على الدلالة التصديقية، وهذا باطل قطعا، لأن الدلالة الوضعية التصورية لا تتوقف على الإرادة الجدية والمدلول التصديقي. ولهذا قلنا بأن الدلالة الوضعية تحصل ولو صدر الكلام من اصطكاك حجرين أو من جدار أو من نائم. يعني الآن إذا سمعت كلمة أسد من نائم ينتقل ذهنك إلى معناها أو لا ينتقل؟ ينتقل، ولا يتوقف على شنو؟ على الإرادة الجدية للمتكلم، هو نائم، أين إرادته الجدية؟ فالدلالة التصورية والمدلول الوضعي لا يتوقف على المدلول التصديقي، بينما القول الأول وهو قول الميرزا معناه ارتهان المدلول التصوري وتوقفه على المدلول التصديقي، بينما الصحيح أن المدلول التصوري لكلمات الجملة يتوقف على المدلول التصوري للكلمة الثانية ولا يتوقف على المدلول التصديقي والإرادة الجدية. قال البرهان الثاني أن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الأطلاق إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي. هذا وين تقدم؟ وين تقدم؟ في التنبيه الأول من تنبيهات الأطلاق. قلنا قرينة الحكمة دخيلة في تكوين المدلول التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، لأننا عرفنا العموم بمن عرفنا؟ الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، فأداة العموم دخيلة في تكوين المدلول التصوري. فلو قيل بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي المراد، يعني المدلول التصديقي كما ذهب إليه الميرزا النائمي وهو القول الأول، كان معنى ذلك القول الأول رفض المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة. يعني المدلول التصوري الوضعي لكل يتوقف على ماذا؟ يتوقف على المدلول التصديقي، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري يتوقف على الوضع ولا يتوقف على المدلول التصديقي، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساوي من مدلول الأجزاء الأخرى كدلالات تصورية، أي بمدلولاتها التصورية دون ملاحظة المدلول التصديقي. ولا شك في أن للأداة كلمة كل مدلولا، المدلول اسم أن، ولا شك في أن لأداة العموم مدلولا تصوريا وضعيا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذي وردت فيه أداة العموم من المدلول التصديقي نهائيا كما في حالات الهج. يعني لو صدرت جملة أكرم كل عالم من نائم أو من هازل فكلمة كل تدل على الاستيعاب أو لا تدل؟ تدل، لأن الدلالة الوضعية لا تتوقف على الإرادة الجدية والمدلول التصديقي. فكيف يناط مدلولها الوضعي التصوري بالمدلول التصديقي؟ هذا دليل على بطلان الوجه الأول وصحة الوجه الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.